قال ابن عبد البر رحمه الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقع كبيرنا ويعرف لعالمنا يعني حقه. وهذا حديث محتج به، حديث صحيح. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بكر بن زرع الخولاني عن لقمان بن عامر عن أبي عيسى الخولاني قال رب كلمة خير من إعطاء المال، كلمة موعظة نصيحة خير من الصدقة بالمال. ومثله حديث ومثله الآتي. قال وأخبرنا الحوطي قال حدثنا أبو حي وشطيح بن يزيد عن أبي حسبة بن تميم عن أبي عمير الصوفي أبان بن سليم قال كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال يعطيك والكلمة تهديك. المال ما يطلق كل إنسان ولكن قد والله إن الإنسان لا يطلع الله استغنى. وهذا جيد. كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، خاصة نصيحة وصية مشورة تذكير أمر بمعروف. رب إنسان يهديه الله بكلمة فيدخل الجنة بها بسببها.